السبب عقوق في الام والاب ويوم 21 بلد جاب لها حته مش لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. فسبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي هريره وحبيبك صلى الله عليه وسلم موصول بالسماء ودعاءه مستجاب. لذا هريره قال فاستبشرت بدعاء النبي لامي صلى الله عليه وسلم فرجع الى امه مسرعا يعني شوف النتيجه بقى وهو عارف النتيجه مستقره لان دعاء النبي مستجاب. قال فلما وصلت الى البيت وجدت الباب مجاف يعني مغلق فسمعت خطخطه الباب فقالت على رزقك يا ابا هريره امك قد عرفت انها ما تخشش باب استنى شويه. قال فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تتكلم وقالت يا ابا هريره قلت نعم يا امها قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت من شده الفرح ورجعت الى رسول الله قلت ابشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعائك. فقال النبي خيرا فحمد الله واثنى عليه. فقال ابو هريره يزداد من الخير يا رسول الله انك مبارك انا ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا يستغرق كده ايه التحليل اللهم حبب عبيدك هذا الى وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره فوالله ما سمع بي مؤمن قط الا واحبني ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل جلست في يوم من الايام مع بعض الشيعه في السعوديه تخيل بفضل دعاء النبي لابي هريره حتى الشيعه بيحبوا ابو هريره. ليه؟ انما تكون معاه اللهم حبب ايه؟ هذا رجل أبو اللهم حبب عبيدك هذا والله الى المؤمنين وحبب المؤمنين. سبحان الله الدعوة كانت البركة بتاعتها حتى شملت ايه؟ أهل البدع والكفر والمعاصي. كلهم بيحبوا سيدنا أبو هريرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل برضه يعني لما نيجي ندعو الأم والأب برضه يبقى في أدب في الدعوة. بعض الشباب قال أول ما يستلم ربنا أكرمه الحمد لله عرف طريق الطاعة. لسه الأم والأب على المعصية. يتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وعلى الدش بيلعبوا طاوله كوتشينه نتيجه حاجات كده في بالك اول ما يدخل عليهم يطمع يا ايه يطمع الراجل ويكشر في وشه وزعلان وزعل خارج ينفخ داخل ينفخ ما ينفعش الكلام ده خالص. الام برضه لها مكانتها والاب ليه مكانته لازم نعرف الناس اخلاق المسلمين. وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم تعمل ايه؟ فلا تطعهما. لكن من الناحيه الثانيه وصاحبهما في الدنيا معروفه الام حتى لو كانت كثره مش عاصيه كثره ومش كثره وبس هي غلط لا ده هم كفار وبيدعوك كمان للكفر للتعالى بسرعه في الحاله دي تعمل ايه؟ لا طاعه المخلوق في معصيه لكن في نفس الوقت اوعى النعم تعمل ايه؟ تبدلهم في امور الدنيا في اشياء في ايه؟ اكل وشرب اللي انت كل تعب وتدعوهم الى الله وتخليهم يشوفوا اخلاق المؤمنين يا اخوانا. احنا محتاجين النهارده فعلا نحول الاسلام الى كلمه عمليه بدلا من ان كانت كلمه قوليه. محتاجين يا اخوانا قافله من المسلمين فعلا يحولوا الاسلام الى واقع عملي منظور. الناس يشوفونا يشوفوا الاسلام من خلالنا. انما النهارده لما يشوفوا النهارده اخ مسلم ولا كذا وربنا ويكونوا عاقا بامه وابيه الكلام ده كله مش ما عندوش طيبه للمسلمين. وبعدين الام لما تشوف كده هو ده الاسلام؟ هو الدين بيقول كده وده يذكرنا بقصه سعد بن ابي وقاص حديث هو مسلم. امه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم ايه اللي حصل؟ خد بالك قالت له يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها اجل. قالت اذا فانا امك. وهو كان من ابر الناس امي كان يضرب المثل ببر الام بمين؟ بسعد بن ابي وقاص. قالت له خلاص فانا امك وانا امرك ان تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان الست ما كانتش ذكيه، ليه؟ هو اللي بيقول له الدين بتاعنا بيمر ببيت الوالدين؟ قال لها اه. فقلت له طب خلاص فيه، طب ما هو الرجال مش هيدير الوالدين، سبحان الله، لان الدين هو اللي بيامره بكده. خد بالك؟ فقالت له فانا ايه؟ امرك ان تخرج من دين محمد او ترجع عن دين محمد. فقال لها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يا امه والله اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله. ووالله لو خرج بنفسك لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على ان اترك دين محمد طرفه عين ما فعلت فكوني او دعك. ايه اللي بيقول ما تركتش دين محمد؟ انا هسيب الاكل والشرب لحد ما اموت والعرب يعيروني ان انت ايه؟ أنت الذي قتلت أمه. بالفعل الأرض مرأة نفسها اللي عملت لأبيته نفسها قعدت 3 أيام مغيرة عمر شرط حتى شاهد اسمه عمار فسقاها وأطعمها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فزي ما قلنا ممكن واحد بس في أسرة يلتزم ربنا يجعل على يديك الخمس الكثير. أول ما تلتزم ربنا يبارك فيك. بدل ما كنت في الأول بتخش تقول الوالدة أو الوالد صباح الخير تخش السلام عليكم. الناس تحس بفرق. بدل ما كنت تبقى مكشف وشهم دسم. بدل ما كنت ما بتسألش فيهم لا تنطق لا في كثير ولا قليل لا وانت داخل كده فجأة كده وتقعد جنب الأم كده وتفرمها. خلينا الكلام ده كله والله أكل عظيم جدا. محمد بن المقدس رحمه الله من خيرة التابعين كان بيقول كلمة جميلة أوي اسمعها مصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بن المقدس بيقول بت ليلة أكمت أطراف أصابع أمي. كان عندها سكر والدم مش واصل أطراف أصابع رجليها ويديها. طول الليل عمال يبلك لها فين؟ صابع رجليها ويديها. ومات أخي قائما بين يدي الله بصلاة قيام الليل. قال محمد بن المكذب فوالله ما أرضى ليلته بليلته. يعني ليس يعني أفضل عند الله من ليلته. مع أنه مات قائما لله. لكن يا إخواننا الإنسان دائما يحط على وصول النفع للغير. يعني على سبيل المثال لما سأل الإمام أحمد بن حنبل الذي يرد على أهل البدعة أفضل أم الذي يصدق قيام الليل؟ قال بل الذي يرد على أهل البدع أفضل ممن يصدق قيام الليل. لأن الرد على أهل البدع ينفع الله به المسلمين. أما قيام الليل فلا ينفع الله به إلا الرجل نفسه. فالنفع تعدي النفع للغير أفضل عند الله من النفع الذي يحدث للإنسان نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وبعدين وعدم ليه؟ النفع يوصل بهم للغير. خد بالك وأحب الناس إلى الله أنفعهم نعمات ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المهم لما أسلم سيدنا عمار بن ياسر وأسلمت أمه وأسلم أبوه مفيش ساعات تعالوا يا إخوانا. وده يدلنا على إن أعداء الإسلام دايما بيتربصوا بالمؤمنين بالدرجة. إحنا نبص مين اللي أسلم فلان ومين اللي أسلم فلان ومنهم إيه؟ في غفلة شديدة عما يكاد له. أول ما أسلم سيدنا عمار وأسلمت أمه وأسلم أبوه ساعات مع فيها كنا وصل الخبر لبني مقصوم على طول من سيدنا عمار وأمه وأباه وعذبوهم في رضوان مكة. عذاب شديد جدا لحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عنه بلا عذاب. أنت عارف أمر التسلية أمر عظيم جدا. حتى الإنسان لما يشوف مثلا ربنا عفا عافيكم واحد مريض بأي مرض أول ما يكون مريض مرض أو يدخل المستشفى فيشوف كل الناس اللي حواليه مرضى بنفس المرض بيتفضل كده بالدفاتر يقول لك الحمد لله طب شان الواحد ما غير كتير. برضه نفس الحكايه لما الخنساء رضي الله عنها ظهرت في الجاهليه ماذا اخوها صقر فكانت بقى ايه؟ قالت والله لان الدنيا كلها بكاء معاويه على مدة واحد كسر خد بالك. فكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صقرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نفس المرأة بعد الإسلام بعد أسلم وكبر أولادها في معركة القادسية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في معركة القادسية نذرت أولادها الأربعة لله عز وجل. قالت لهم يا أولادي إنكم والله لأبناء رجل واحد والله ما هشمت نسبكم ولا كنت أباكم فإذا ما شاء الجهاد وشد الجد فإيه؟ فأخلصوا لله عز وجل فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الأكبر. دخلوا الأربعة فتكفلوا والمحرصوا ودخلوا فجاهدوا. كان اللي يريد منهم هو يتقاعد وينتصر لله تنسيت وصية الأم ويخش فاستشهدوا جميعا. فجاء من جاء يبشر أمهم باستشهاد أولادها فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا يرفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي غيرها؟ اكسد الايمان الذي سكبه النبي باذن الله في قلوب المؤمنين من عباده. خدت بالك؟ فالتسليه ده امر عظيم جدا. ازاي؟ امر التسليه ده يحرم منه اهل النار ربنا عطيه عطيه. لان اهل النار لهم عذاب حسي اللي احنا عارفينه كلنا وليهم عذاب معنوي.

بشارة النبي الصادق الذي لا يطلق على الهوى صلى الله عليه وسلم خلاص عادي أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فلما سمعوا البشرى حان عليهم العذاب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان أو أن المؤمن سينسى كل شقاء مع أول غضبة في جنة الرحمن، كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، وفي العفو عنهم، فيؤمت غمسة في النار. فيسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيم الخلق؟ فيقول: لا والله يا رب. طب العبد إذا إيه عايز يكذب؟ لا مش عايز يكذب ولا أسأل. لكن هو فعلا الغمسة دي نسيته كل نعيم شافه في الدنيا. لا والله يا رب ما رأيت نعيم الخلق. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فيؤمت غمسة واحدة، غمسة تساوي ولا حاجة. فيؤمت غمسة واحدة في الجنة. فيقام الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت به شدة قط. اشتد الأحزان على سيدنا عمار وعلى أمه وعلى أبيه. جاء الهادي أبو جهل عليه من الله ما يستحق. فأراد ابن سمية لأم عمار أن تكفر بالله عز وجل فأبت. فهددها مرة ثالثة فأبت. فطعنها برمحين في موضع عفتها أو في موضع عفتها فقتلها. فكانت أول شهيدة في الإسلام. وشوف بقى لما تبحث في تاريخ الإسلام، أول واحدة أسلمت مين؟ امرأة مين؟ خديجة رضي الله عنها. وأول واحدة أعلنت الإسلام مين؟ ها؟ سمية. أول واحدة أعلنت الإسلام حديث رواه الحاكم بسنة الإسماعيلية عن ابن مسعود أنه قال إيه؟ أول من أظهر الإسلام أو إيه كان؟ سبعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامور سميه وصهيب وبلال والمقداد. وعمار وامور سميه وصهيب وبلال والمقداد. السبع دول اول من اظهر الاسلام. يبقى اول واحده اعلنت هو خديجه. واول واحده اعلنت اسلامها سميه. واول شهيده في الاسلام ايضا سميه. رغم ان سميه غالية عن ربنا لكن تموت الموت البشعه. ليه؟ عشان تعرف ان الدين غالي وان لازم اجيال تضحي عشان اجيال تعيش. تخيلت نفسك انت مره بالله عليك لما تسمع قصه ام سميه قتلت امام ابنها عمار. تخيلت مره كده ان ممكن امك تقتل امام عينيك. تعمل ايه؟ بالله عليك اذكر والله عند موت امي رحمه الله عليها وعلى جميع المسلمين وانا جالس جنبها وهي سكرات الموت. فكنا نلقيها كلمه لا اله الا الله. فكانت رحمه الله كانت تقول الله الله الله لا يقتل لسان على هذا الكلام حتى لما ختمت لها في النهايه الله وماتت ووشها ما شاء الله ابيض كانها بنت الشتاء خد بالك والبسمه ابتسمت على وشها. تخيل انها في اللحظه دي تذكرت اسم الجنه رضي الله عنها. قلت طب الحزن اللي جاء في قلب الواحد من موت امي وهي ميته على سرها شوف قد ايه. فتخيل لو انها قتلت امامنا كيف يكون الحزن؟ صدق حاجه عظيمه حاجه غريبه جدا احساس الانسان ان امه تقتل امام عينيه. عارف الله سبحانه وتعالى عارف الله سبحانه وتعالى ان تذكر في اللحظه دي اشياء غريبه جدا. كان من بين الاشياء دي ان عند موت امي رحمه الله عليها هي كانت يعني ما شاء الله وان كان طبعا الامر ده شخص المفروض ما كانش فيه لكن من باب يعني تحفيز المؤمنين على قيام الليل كانت تفضل قيام الليل كل ليله تفضل الله سبحانه وتعالى. لكن وهي قاعده طبعا عشان تعبانه وكانت دائما تفضل الله عز وجل وده بنعم ربنا عليا اكثر من تلك الساعه كل ليله اسمع دعاء ليا بفضل الله. كان اجمل دعاء في عيوني يعني بعد الهدايا الجميله الثانيه كان تقول يا ابني ربنا يحب فيك خلوه. فاسال الله عز وجل انه فعلا يكون حب فيك خلوه لان انا بحب كل المؤمنين في اي مكان والله. ربنا يجمعنا على خير يا رب. قبل موتها بيوم احنا ساكنين في الدور كذا واختي الكبيره ساكنه في الدور كذا. قبل موتها بيوم كانت امي بقى لها سنوات ما نزلتش على جوزها. قالت لي انا هنزل على جوزها. فلما كلامها نزلت قبلها كانت تقول لي ادعي يا ابني ربنا ما يطولش عليا ابدا. كان يعني الانسان تقيل بنام تقيل كده امي ربنا يحفظك من غيرك ليش سبحان الله في اليوم ده تملى ليه؟ المية ما تنفعش في ذلك دور حتى فالمية موجودة في دور أول فالطين أرض دي ما بتعملش حاجة خالص ليه؟ بقت الجنينة بتتلعب السماء مع إنها مش متعودة الماء السماء تاني يوم الصبح حطت الفجر ما شاء الله وخير بليل صارت تقول لك عند العصر مش قادر خلاص بقى فعايزة تتوضا قالت البنت أختي سددين عشان أتوضا غسلت هدومها كف إيديها ووشها بس فالبنت قالت لها ست أنت ما توضيتيش قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضوني مع إن هي أصلا ما تعرفش الكلام ده لكن سبحان الله ربنا قايلها بالكلمات دي هم وضوني مين ما تعرفش خدتي بالك تيجي بقى وقفت جلست تصلي العصر صلاة العصر ايه بعد ما سلمت جاي بتكبر فالبنت قالت لها يا ستي مفيش صلاة بعد العصر قالت لها في كتير بس يا ريت ما نلحق وكبرت وقرت الفتحة بصوت عالي وشاركها السكرات وماتت وهي بتصلي الفضل ده عصر سبحان الله كانت تقول لي دايما لو مرت يا ابني خلي اخوانك من دعاء يدعوني عشان نحيي دعاء في نفس الليله اتصل بيها الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر فضل العلم هي مالك يوم الاثنين دخلوا فيهم الثلاثة يوم الجمعة كم واحد تعالى؟ شيخ أبو الحق تعالى في قدر الشيخ شيخ محمد حسان تعالى في المنصورة شيخ فوز السعيد تعالى في التوحيد الدكتور سيد حسين تعالى في العزيز كل علماء مصر دعونا وملايين البشر دعونا في الليلة دي تجيني في المنام تقول لي جزاك الله خير يا حبيبي على الخير الوفد سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي افتكرت قلت سبحان الله حزن الذي جاء في قلب الواحد من موت الام فكيف لو قتل كمان افتكرت في اللحظه دي والله سمير رضي الله عنه وارضاه فشوف سيدنا عمار شوف قد ايه الاسلام غالي عنده امه تتقتل قدامه واحد فينا يقول لك خلاص بقى يعني سبحان الله بدل ما تتقتل بلاش بقى دينا وان يعني يبقى في القلب لا ده النهارده بعض الشباب لما يقتل والثلاث سلاح يطيب جدا يخرج من الفلاح ولو انه رحلة بسيطة جدا يحلق تحيته ويسيب كل حاجة وما يصليش في المسجد ويقول لك خلاص بقى مش تمشي جنب الحيط لا جوه الحيط ليه يا اخي الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم المهم فضل بعد كده مين يأس ولد عمار فضل عمار يوم المشركون يعني اشتدت وقفهم على يأس اللي هو عمار صلى الله عليه يبقى عمار شاف قطة مين؟ أمه وأبي هذا معي فضل مين؟ عمار بس صلته كل العذاب على سيد عمار لحتى ما قالوا له تسب محمدا قال لهم لا فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم غض عنه مش قادر فأطلق الصراحة فذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله قال ما فيك يا عمار قال شر يا رسول الله والحديث رواه الحاكم سند صحيح قال شر يا رسول الله قال وما زال قال ما زال به يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال فان عادوا فعلوا عايز انك تقول كده ثاني قلها واخلص من عذابك شفت ايه؟ رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزل رحمة الله النبي فإن إخواننا وأن منا من يعبد الله على حق فإذا أصابه خير اطمأن منه بياكل ويشرب ويتمتع ومبسوط وعنده زوجه وولاده مفيش بلاء مفيش فتن إلا في الحمد لله والسلام بخير أول ما يتعرض لأدنى فتنة لا خلاص ما تفهمش على كده انا اعرف ربي الحمد لله وصلت قيام الليل واكل واشرب واصوم اه انما ربنا لا تحكم الابتلاء ده ربنا بيرفع درجتك دي في الجنه اسمع ده اللي بحب على مفاتيح الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث ربي الحسن والحاكم يزداد الحق حديث جميل جدا وكل احاديث كان عصام كبير ختم على هذا الحديث الذي يثني بصدرك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد المؤمن الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه بس مش كده لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه انت كان عملك مش موصلك للدرجه اللي ربنا كتبها لك كتبت لك في الفردوس مثلا خد بالك اعمالك ما توصلكش خالص في الفردوس يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بلاء بعد بلاء بعد بلاء ومع البلاء من رحمته يرزقك ايه؟ الصبر والرضا والرضا اعلى من الصبر واحنا نحن مطالبون جميعا بالصبر مش مطالبين بالرضا فبل الصبر واجب عليك اما الرضا فان فعلتها فان فعلته ففيها ونعمه عليك وإن لم تفعله فاصبر صبرا جميلا كما صبر يعقوب أبو يوسف عليه السلام. فده برضه في باب تاني مهم جدا، الإنسان لما يلاقي نفسه ممكن يفتن في أي مكان يقولنا لابد إذا تحقق فعلا إن الفتنة اعتق عليه يترك الفتنة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياك فاعبدون. إيه معنى الكلام ده؟ يعني إذا كنت هتضطر في مكان ما تقدرش تعود فيه، لا أرض واسعة اخرج أي مكان واعبد ربنا إيه؟ فيه سبحانه وتعالى. المهم شوف الأسرة كلها ضحت بكل شيء عشان أنت تبقى مسلم وعشان تبقى موحد. زي ما قلت لك وصل الدين ووصل القرآن ووصل السنة على أشكال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر لما شاف كده وأذن النبي له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم بالإفراد بدينهم وأن يعاشوا إلى المدينة في النار. هذا عمار فرار بدينهم وما يعرف قديه الدين كان خالع عنده. على طول يترك الدار والوطن والأكل والشرب والمتاع والمال كل ده يروح، مش مشكلة ممكن أنا حافظ على دينه. لما وصل سيدنا عمار إلى القباء قبل ما يخش المدينة أول حاجة عملها يا إخوانا دعنا تعالوا نبني مسجد. خدت بالك؟ أول حاجة. فكان أول من بنى مسجدا في قباء هو من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. وده درس جميل جدا، إن المؤمن أينما وقع نفع. أي مكان تروح فيه لازم تنفع الناس. أنت النهارده قاعد في موظف لازم تدعو إلى الله. على ما الله سبحانه وتعالى أقصد دعاء إلى الله عز وجل لا بكلام ولا بأي شيء بفعل. رأيت ابن الخميس فالكمثال كان فيها بتاعت الداخل اول الخميس فلسه ما وصلش الله. جت محطه الراحه خايف يعمل ايه؟ مطلع ربع جنيه ومديه لواحد قال له واحد اول ما يجي الكمثالي قول له جيب تذكره ثمن التذكره بتاعت الاخ الخميس. خدت بالك؟ او اعطاها لواحد مش فاكر. المهم صرف رجل وصرف في المطعم قول له كبير شايفين المسلمين هو ده الالتزام هو ده الاسلام بجد. راجل ركب محطة أو اثنين والكمثال لسه ما وصلوش معلش بركة يا جماعة ونزل لا أنا اتفضل أدي ثمن ركوبي في الأتوبيس عشان دي أمانة. لما قال الكلام ده كل الناس اللي في الأتوبيس أصلا وعرفوا إن ده راجل ملتزم ولما يرجع بيته ممكن يكلم أهله ولما يروح بين أصدقائه ممكن يكلمهم برضه. يبقى بربع جنيه دعوت أكثر من 100 نفر ويمكن يكونوا أكثر من 1000 نفر صح ولا لا؟ والرداء علينا كده كان له من الرجوع ليس من تلعبه ان يمكن ذلك من الرجوع شيئا. عشان كده اقول لك شوف هم بقى بيضحوا انت ضحيت ليه؟ انت النهارده محتاج تضحي، محتاج لما تقعد في مقعد تقول يا رب ضحيت وعملت اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم وبافضل عمل عملته خالصا لوجهك ان تفنش عبد زي ما حصل معايا مع الثلاثه اللي دخلوا في الغار. المهم عمار اول موسم زي ما قلت لك دعاهم الى بناء المسجد. لما بنى المسجد عاش عمار بن ياسر في رحاب الانصار رضي الله عنه وارضاهم. لكن تعال نقف برضه بعد كده طبعا هاشم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصلح عمار فرحا شديدا بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بس صغيره كده مع الاوسمه بالسنه او الاوسمه الشرف التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا عمار بن ياسر. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن عمار بن ياسر شوف الكلام الجميل طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال عمار. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب. النبي من الكلام عليه الصلاة مرحبا بالطيب المطيب. في حديث أيضا قال عنه عند مين؟ رواه أحمد والطبراني ورجال رجال صحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر شيء حدث ما بينهم نعم. قال خالد فاغلظت عليه بالقول فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وقال لخالد بن الوليد من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. نقدر احنا نقول في العلم يا اخوانا ان انا لما حد يعاديني ربنا يعاديني. امال اخواننا اللي بيتقطعوا في فلسطين لو الأمة رجعت إلى الله ربنا يستقبلها. إنما إحنا لسه ما بنتحبش إخواننا، الأمة محتاجة تتربى تربية زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وعطى أصحابه محتاجين إحنا كلنا نتربى والله. ممكن يكون اتعلمنا بعض العلم، لكن التربية الحقيقية لسه والله لسه محتاجين نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. من عاد عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد فخرجت من عند رسول الله فما من شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضه. يعني اعتذر له فرضه. وحين تنبذيه مثال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرتكوا بالنبيه من بعد من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وحين تنبذيه أيضا في الفتح حدم قال صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار مرشدهما. لذلك كما عند البخاري لما جاء على القمر الى بلاد الشام فبيسالهم سؤال جميل قوي بيقول لهم ايه؟ افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ يعني مثلا قال عمار اجاره الله ايه؟ من الشيطان. فقال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ان المراد بقوله على لسان رسول الله اي قول النبي ودح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار او قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. قال ابن حجر فكونه يختار الارشد معناه انه اجير من الشيطان اي لا تطال من الشيطان عليه. برضه عند البخاري اخر حديثين في فضائل سيدنا عمار عند البخاري عن ابي سعيد الخدري انه قال كنا نحمل يعني احنا لما كانوا في ابن مسجد لنا الثلاثه قال كنا نحمل عند بناء المسجد لجنه لجنه كل واحد شيء ايه فوضى اما عمار فكان يحمل لجنتين لجنتين. فتبسم النبي لما راه ونفض التراب عنه وقال وادح عمار تقتله الفئه الباغيه. عايز تفتكر الكلمه دي عشان ليها يعني عقده في اخر تشريف سيدنا عمار والحمار تقتله من؟ الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار وكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتنة. لكن أعظم وسام إلى كل اللي هو أخوانا الوسام الذي وضعه النبي على صدره أنه بشره بأن الجنة تشتاقوا إليه. حديث رواه الترمذي بصحيحه قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وثمان. لما احنا نفسنا كتير ناس اللي بتخسر في ناس تخش جنة حتى ورا الدم. لا يا اخي نبقى فاهم على المشكله. علمك لما تطلب الجنة تطلب اعلى حاجة في الجنة. اللي هي ايه؟ في النفس الاعلى. فإنه اوسط الجنة حديث البخاري. وأعلى الجنة منهم تفجر رهان الجنة وتكفهم عرش الرحمن جل وعلا. فشوف سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عمار ان يا عمار الجنة من سهل مش سهل. خايف لا تحط نفسك مكان سيدنا عمار. تحس دي خايفه. انا نفسي بس انجو من عذاب القبر. من عذاب النار. من احوال الغفران. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي انا سانجو من كل ذلك ده فرص. فمن زحف عن النار وادخل الجنه فقال فات. بلى هو ده الفرص. تحقق الفرص. فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت فات الجنه. يبقى تقول تاني بقى. فما ظنك لو قال لك النبي الجنه مشتقة من ذلك. بناء عليك احسن كده ايه؟ تفديت؟ تمر الايام وتيجي رجل بدر. سيدنا عمار يخش رجل عن الرحمن. وما تخلف عمار ابدا عن اي رجل عن الرحمن. فتت الايه مشيت وسيدنا عمار عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام. وهنيئا لكل اصحاب النبي اللي عاشوا مع الرحمن اقتبسوا من هديه ومن اخلاقه ومن حلمه ومن كل شيء تعلمه الخير كله على يد النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء اليوم الذي اظهر فيه نفسنا لا بل اظهر فيه الكون كله. يوما مات النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عمار عليه حبنا شديدا بعد موت النبي ارتد اكثر فضاء العرب. كان سيدنا عمر في موقف عظيم جدا يا اخوانا ساعه ما ارتد فضاء العرب. قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما رايت عمارا يوم اليمامه واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون؟ تفرون الجنة؟ ناس عايزة الجنة وأنتم مش عايزين الجنة؟ أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر أنا أنظر إلي. يقول ابن عمر وأنا أنظر إلي وقد قطعت أذنه عمالة مقطوعة وعمالة تتحرك كده على وجهه والدم تاني وهو يقول أمن الجنة تفرون؟ وأنت الله عنه والله تموت الأيام ويموت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ويأتي من بعده عمر بن الخطاب. وتعرفين سيدنا عمر كان يلتقي الناس اللي هم بيمسكوا بقى المحافظ او الدوله كان يلتقيهم يعني على ادق ما يكون ليه بامانه خد بالك. فكان من بين من التقاهم عمار بن ياسر وداهم على الكوفه ولما وداه على الكوفه مرت ايام كده